فكان لهذا النصر من الوقع من الوقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطافا علام الغيوب، ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيب على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل المشركين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب رحمة وحبا وثناء على الله تعالى. وكذلك نذكرهم نعمة بلغت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات، وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا قد مسنا وأهلنا الضر الآية، ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد مثل العباد من ألطافه ودقيق بره أقل من القليل. ويناسب هذا من ألطاف الباري 57 صفحة 57 صفحة كم صفحة لي خلاص. ويناسب هذا من أصوات الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم، لئلا تستأصل النفوس من جزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حيث أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين لبدر، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها كيف؟ حتى أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين حيث أظن أصابوا لا يستحي أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين يعني مثل ما أصابوا وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون، ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء، فقال تعالى وأوحينا إليه أتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا لترها يعقوب رجا الفرج